بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التسمية على الطعام. قال أبو داود رحمه الله: باب التسمية على الطعام. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وذكرنا أن التسمية كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لو أغلق الباب وقال بسم الله فقال الشيطان عند ذلك: لا مبيت لكم. وإذا طعم الإنسان الطعام وقال بسم الله قال الشيطان: لا عشاء لكم. وبالتالي نقول أن التسمية حاجز بين الشيطان وبين دخول إلى البيت، وكذلك حاجز بين الشيطان أن يطعم ذلك الطعام الذي نأكل منه. ثم ذكرنا الرواية الثانية، وكانت رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. فذكرنا أن حذيفة رضي الله عنه ذكر ذلك الأدب من آداب الطعام، وأنه لو وضع ذلك الطعام فلا نبدأ حتى يبدأ الكبير، فلا نبدأ حتى يبدأ الكبير. قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بهذا أدب بنتعلمه من خلال تلك الرواية التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه، فإن وضع الطعام فلا تبدأ بمد اليد إلى ذلك الطعام حتى يبدأ ذلك الكبير. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، قال: كبر كبر. ولما جاء ذلك الأعرابي قلنا جاء لكي يطعم ذلك الطعام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيده، وجاء جارية أيضا وكأنها تسارع لكي تضع يدها في ذلك الطعام قبل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. وطبعا الشاهد من ذلك أن الأعرابي ذهب ليضع يده في الطعام ولم يسمي، وقال لم بمعنى الكلام أنه لم يبدأ بقوله بسم الله، وكذلك الجارية. وإلا لو بدأ الإنسان قبل الكبير وقال بسم الله يبقى هذا طعام حيمنع منه الشيطان، لكن المسألة يبقى لم يأخذ بيده لأنه لم يتأدب بأداب الطعام، ولكن هو ذهب ليبدأ بهذا الطعام قبل أن يقول بسم الله، وكذلك الجارية. وقلنا وكأن الشيطان هو الذي حرك ذلك الأعرابي أو هذه الجارية حتى يبدأ في أن يطعم ذلك الطعام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يكن ذاكرا لرب سبحانه وتعالى في ذلك، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ذلك الأعرابي. لكن نقول لو وضع الطعام حتى لو بدأ الصغير وبدأ ونقول مد اليد إلى الطعام وطعم الطعام ولكن قال بسم الله، يبقى على ذلك لا يمنع من ذلك، ولكن يبين له الأدب أنه لا يبدأ حتى يبدأ الكبير. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ذلك بيد الأعرابي لأنه بدأ بالطعام فقط، ولكن نقول أنه لم يذكر اسم الله، لم يذكر اسم الله عز وجل على ذلك الطعام. قال: فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. ثم ذكر رواية عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يبقى ذكر هنا أيضا المخرج من ذلك الأمر إن نسي الإنسان، والإنسان عرضة للنسيان، الإنسان أساسا عرضة للنسيان، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من رحمات الله تبارك وتعالى بنا أن جعل لنا ذلك المخرج من هذا الأمر، إن نسي الإنسان أن يسمي في بداية الطعام ويتذكر في أثنائه، فعند ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه المسألة يقول بسم الله أوله وآخره. يبقى نقول عند ذلك وكأنه بدأ الطعام بالبسملة، يبقى لما قال هذا الذكر أثناء الطعام يبقى نقول مضى يعني بعض اللقيمات أكل ذلك ولم يسمي، والشيطان يأكل معه عند ذلك، لكن قال بسم الله أوله وآخره يبقى اعتقي استقاء الشيطان ما طعم من ذلك الطعام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رحمات من الرب تبارك وتعالى أن جعل لنا ذلك المخرج، والإنسان بيرفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه البسملة اشتملت على جميع أجزاء الطعام، يبقى لما قال بسم الله في أوله وآخره يبقى نقول وكأنه استأنف الطعام أو بدأ الطعام بقول بسم الله، يبقى كأنه بدأ الطعام بقول بسم الله. وإن كان الشيطان قد طعم شيئا قبل ذكره للبسملة استقاء الشيطان ما طعم من ذلك الطعام، استقاء الشيطان من ما طعم من ذلك الطعام. ذكر أيضا في رواية عن أمية ابن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. يبقى كما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يقم من طعامه إلا لقمة، يعني نقول إنه خلاص وصل إلى الشبع ولم يبق إلا لقمة واحدة يرفعها إلى فيه، فلما رفعها إلى فيه تذكر، فعند ذلك قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، لأن هذا طعام لم يسمى عليه، فما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطني، استقاء ما في بطني. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، وحديث الباب تدل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناس يقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره، وعلى ذلك قال العلماء فيها مشروعية التسمية للآكل، والناس الإنسان في بداية الطعام فعند ذلك قال بسم الله أوله وآخره. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل هو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفة هذه الروايات التي وردت في التسمية. يا غلام سمي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك الصبي، قال يا غلام سمي الله، يعني قال يا غلام سمي الله، وبالتالي فالأمر ورد الأمر بوجوب التسمية أو ورد الأمر بالتسمية، وبالتالي فحمل البعض أن التسمية على الوجوب عند الطعام، تسمية على الوجوب عند الطعام، ولكن متى نسي الإنسان قال بسم الله أولهم وآخرهم، وبالتالي لكن نقول لا يجوز الإنسان أن يترك التسمية ابتداء، يعني معنى الكلام أنه لا يجوز الإنسان أن يترك التسمية على الطعام أو الشراب ابتداء، ولو تعمد ذلك كان آثما لتركه لذلك الواجب. إذا قول من قال وجوب التسمية فإن ترك الإنسان التسمية عن عمد وعن قصد يأثم بذلك، لأنه ترك إذا الامتثال لذلك الأمر، ترك الامتثال لهذا الأمر. ونقول أما النسي فقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم أيضا ذكر وأنثى، وأنه يأكل على الحقيقة بيده، يعني نقول يبقى الشيطان له يدين ورجلين، قال الشيطان له يدين ورجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فالذي نفسي بيدي إن يده لفي يدي مع أيديهما، يبقى له يد الشيطان. وكذلك الشياطين بتنقسم إلى ذكور وإناث، وكما أيضا بنتعلم عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال الخبث هو ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال، وقال أن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في الأكل متكئا، قال باب ما جاء في الأكل متكئا، ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. فيقول في ذلك الحافظ رحمه الله اختلف في صفة الاتكاء، ايه معنى الاتكاء؟ قيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، يبقى قال الاتكاء هو أن يجلس الإنسان متمكنا عند الطعام، يبقى يجلس كده متمكنا عند الطعام، هذه الصورة. وقيل أن يميل على أحد شقيه، يبقى مائل على أحد شقين، يبقى على ذلك ليس بجالس وليس بمضجع، ولكن بين الاضطجاع والجلوس، يبقى ده الاتكاء، بيتكئ الإنسان على أحد شقين. قال وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. فيقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله بتحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، قال وليس كذلك بل هو المعتمد على الغطاء الذي تحته، يبقى معتمد يبقى في جلوسه على هذا الفرش الذي يجلس عليه، سواء بقى جلس على نقول كرسي أو جلس على الأرض، في كل الأحوال متى جلس معتمدا على أو متربعا مثلا أو متمكنا في جلوسه يبقى ده هو ده المتكئ، يبقى معناه أنه هو هذا المتكئ، يبقى نقول وكأنه جالس جلسة المتحفز للطعام، جلسة المتحفز للطعام. ولكن الإنسان لما بيجلس لا يجلس جلسة المتحفز للطعام، ولكن عبارة عن لقيمات، يبقى المسلم نقول يعني بيأكل لقيمات، قلنا المقصد من كده هو دفع الجوع، يعني دفع الجوع لحتى يتقوى بذلك الطعام على طاعة ربي سبحانه وتعالى وعلى القيام بهذه الطاعات. وبالتالي لا آكل متكئا، يبقى لا آكل أكل نقول يعني من جلس متمكنا في جلسته حتى يطعم ذلك الطعام حتى الشبع. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حسب ابن آدم لقيمات، يبقى نقول لقيمات بندفع بها ذلك الجوع، فإن كان ولا بد إن كان لا محالة قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى كأن المعدة كده بتقسم إلى هذه الأجزاء الثلاثة، يبقى الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لابد إن كان لمحالة، قال فثلث لطعامي ثلث لشرابي وثلث لنفسي. فقال يبقى المتكئ، قيل أنه هو المتمكن في الجلوس الأكل على أي صفة كان، على أي صفة كان. وقال معنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطاء حتى عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فعل من يستكثر من الطعام. يبقى على ذلك نقول بيجلس ليس بجلسة المتحفز للطعام، ولكن نقول جلسة المتعجل، كأنه بيجلس جلسة المتعجل. ولذلك قال أنه هو بيجلس على وركيه غير متمكن، يجلس على وركيه غير متمكن، أو يقوم بيجلس على اليسرى ويقوم وينصب اليمنى، قال بيجلس على اليسرى وينصب اليمنى حتى يطعم على تلك الحالة دون أن يكون متمكنا في جلوسه للأكل. قال في ذلك بالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جالسا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، يبقى ده نقول ليست بجلسة المتحفز للطعام وليس بجلسة المستكثر من الطعام، ولكن يجلس هذه الجلسة جلسة المتعجل وكأنه حيأكل لقيمات ثم يقوم، يأكل لقيمات ثم يقوم. وبالتالي قال والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا من الأرض على الأوطية والوسائد، فعل من يريد أن يستكثر من الطعام ويتوسع في الألوان. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت العشاء والعشاء قال فقدموا العشاء قبل العشاء، يبقى إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فلنقدم العشاء قبل العشاء. وقلنا معنى الكلام ان هم طعام هؤلاء ما كان في توسع في الالوان، ما كانش في توسع في الوان الطعام، وكان طعام هؤلاء القوم عباره عن لقيمات، عباره عن لقيمات، فحتى لو حضر العشاء وقدم العشاء قبل العشاء نقول كان ايضا يستطيع ان ياتي الى الصلاه بعد ذلك ولا تفوت الصلاه في ذلك، لانه لا ياكل اكله المستكثر ولا ياكل طبعا الوان الطعام ولا يتوسع في الوان الطعام، ولكن هي عباره عن لقيمات، ولكن هي عباره عن لقيمات. كذلك ايضا في روايه عن انس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت اليه فوجدته ياكل تمرا وهو مقعن، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت اليه فوجدته ياكل تمرا وهو مقعن، اي انه كان يجلس على اليتين ناصبا ساقيه كما يقول الامام النووي رحمه الله، نبع على ذلك بياكل هذه التمرات وكان هو على تلك الحالة. ثم ذكر أيضا رواية عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطع عقبه رجلان، قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطع عقبه رجلان، قال المقصود بذلك ما كان يأكل متكئا وكذلك لا يمشي قدام القوم بل يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا حتى لا يشبه في مشيته مشية الجبابرة وأن الأتباع والخدم يسيرون من خلفه، وأن الأتباع والخدم يسيرون من خلفه. لذلك قال ولا يطع عقبه رجلان، يبقى معنى الكلام أن يمشي خلفه يعني الناس ويمشي قدام الناس أو أمام الناس مشيت هؤلاء الجبابرة، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي متواضعا فكان يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، قال باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. قال على ذلك إذا أكل أحدكم طعاما، ونقول هذا أدب أيضا من الأداب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصبي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك، ولذلك قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. قال فإن البركة تنزل من أعلاها يبقى يأكل من جانبي قصعة ولكن لا يأكل من وسط القصعة ولأن البركة تنزل عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى البركة وكأنها أمر بيسعى الإنسان للحصول عليه لذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على البركة في الطعام على البركة في الطعام وأن الإنسان يقوم بلعق الأصابع أو يلعقها قلنا فإنه لا يدري أين تكون البركة إنه لا يدري أين تكون البركة عسى أن تكون البركة نقول في هذا الطعام الذي علق بأصابع الإنسان نقول في ذلك الأثر من الطعام الذي علق بأصابع الإنسان يبقى ممكن الإنسان يأكل نقول طعاما كثيرا وبالتالي نقول يا ترى أين البركة أين نلتمس البركة قد تكون البركة في نقول الأثر العالق بأصابع الإنسان. لذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نأتي إلى المنديل حتى نقوم بغسل اليدين ولكن نبدأ بلعق الأصابع أو نلعقها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أيضا يبقى الطعام لا يترك هذا الطعام للشيطان ونقول بالتالي كيف نفتح الشيطان عن الطعام قال بقول العبد بسم الله. وكذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقمة الساقطة لا تترك هذه اللقمة الساقطة ولكن تأخذ اللقمة الساقطة ثم تميت ما بها من أذى ثم لا تدعها للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط اللقمة أحدكم قال فليأخذها وليمت ما بها من أذى ثم لا يطعمها ولا يتركها للشيطان. يبقى حتى نقول اللقمة كده لما بتقع من الإنسان فعلى ذلك نقول نأخذ اللقمة ثم نزيل ما بها من أذى. يبقى لو نقول أتى عليها بعض الغبار أو الأتربة يبقى نزيل ما كان بها من الأتربة والغبار ثم نطعمها ولا تدعها للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللقمة الساقطة كده يبقى في بعض الأحيان الإنسان بيأخذها ثم بيتركها جانبا نقول وكأنك تدع هذه اللقمة للشيطان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول العلماء يعلمون أدب أيضا من الأداب لو سقطت اللقمة في نجاسة قالوا تأخذ اللقمة وتقدمها لحيوان ولا تدعها للشيطان. يبقى نقول اللقمة كده وقعت مثل في أشياء وأنا لا أقوى على إماطة ذلك الأذى يبقى نقول تقدمها لحيوان ولا تدعها للشيطان لأن هذه لقمة ساقطة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتقط هذه اللقمة ونميت ما بها من أذى ولا تدع تلك اللقمة للشيطان. يبقى على ذلك انظر إلى آداب العلماء مع السنة ومع الآداب التي نتعلمها من السنة. يبقى لو سقطت نقول في نجاسة أو في شيء لا نقوى على إماطة الأذى من هذه اللقمة يبقى تقدم للحيوان ولا تترك هذه اللقمة للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها أي يأكل من جانبي القصعة وأن البركة يبقى نزول البركة تنزل من أعلاها تنزل من أعلاها. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء. قال فلما أضحوا وسجدوا الضحى قال أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال كلوا من حواليها أو جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فذكر هنا في هذه الرواية عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة يحملها أربعة رجال قال لها الغراء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالجود والكرم والسخاء كان يعرف بالجود والكرم والسخاء. فلما أضحوا وسجدوا الضحى يبقى مكثوا قلنا حتى ارتفعت الشمس بعد شروق الشمس ترفع قد رمح رمحين وده بداية توقيت الضحى. فلما أضحوا وسجدوا الضحى يبقى صلوا الضحى أتي بتلك قصعة وقد سرد فيها، يبقى كان فيها الثريد فالتفوا عليها، التف القول يطعموا من هذه القصعة، فلما كثروا جسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدد حوالين القصعة ازداد، وبالتالي بجث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن الإنسان لما يجلس جلسة المتمكن المتربع كده، فعند ذلك نقول عند ذلك يأخذ مساحة كبيرة، فنقول لما كثر القوم يبقى حتى يتمكن الجميع أن يتناولوا ذلك الطعام فجث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى جث الإنسان على ركبتيه، قلنا عند ذلك يبقى هذه جلسة ليس جلسة المستكثر من الطعام. وكذلك نقول الحيز المكاني الذي يشغله الإنسان عند ذلك أقل بكثير من الحيز الذي يشغله الإنسان لو جلس متربعا. يبقى لو جلس متربع كده يبقى نقول العدد اللي حيلتف حول القصعة قليل، فقد لا يتمكن البعض من تناول ذلك الطعام. نتناول قلنا عشان يبقى العدد الذي يلتف حول القصعة يبقى أكثر ما يكون، يبقى جلس جثيا على ركبته. فقال الأعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال إن الله تعالى جعلني عبدا كريما أي متواضعا سخيا. قال وهذه الجلسة أقرب إلى التواضع، وأنا عبد والتواضع بالعبد أليق. يبقى نقول يجلس جلسة العبد، يجلس جلسة العبد لا يجلس جلسة الجبار العنيد ولا المتكبر، ولكن يجلس جلسة العبد، جلسة فيها تواضع. هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما له من هذه المنزلة الرفيعة وذلك المقام المحمود، وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر والعبد الشكور، ومع ذلك يجلس جلسة نقول العبد، جلسة العبد يجلس وهو متواضع صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلني جبارا عنيدا متكبرا متمردا. ولذلك ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا من حواليها، يبقى لا يأكلون من وسط القصعة ولكن يأكلون من نقول مما يلي الإنسان ومن حواليها من جوانب قصعة، ودعوا ذروتها يبارك فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يأكلون من وسط القصعة ولا من عليها، ولكن نقول أن البركة تنزل عند ذلك. قال يبارك فيها، يبارك فيها، دائما البركة تلتمس عن طريق تطبيق الإنسان للسنن. يبقى البركة بتلتمس عن طريق تطبيق الإنسان للسنة. قلنا لما الإنسان لو شرب الماء كده في حال العطش على جرعة واحدة وشرب الماء على يتنفس في الشراب ثلاثا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نشعر ببركة يعني تطبيق الإنسان للسنة، تشعر ببركة تطبيق الإنسان للسنة. نقول حتى في كم الماء الذي يشربه الإنسان في الجرعة الواحدة أكثر بكثير من الماء الذي يشربه لو كان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة طبعا أنه أبرأ وأمرأ وأروى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشعر الإنسان كده بالري، قلنا حتى لو كان الماء قليل يشعر بالري لو كان مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. اعلم ان السنة فيها البركة، يعني كيف نلتمس السنة؟ نقول عليك بتطبيق السنة. كيف نلتمس البركة؟ عليك بتطبيق السنة، عليك بتطبيق السنة، وبالتالي مع السنة تأتي البركة، مع السنة تأتي البركة، لأن البركة لن تأتي أبدا مع المخالفة. يعني لا تظن كده أن البركة هتأتي مع المخالفة، ولكن البركة لا تأتي إلا مع السنة. وبالتالي الإنسان يحرص على تطبيق السنة، يحرص على تطبيق السنة. ونقول ثمار تطبيق الإنسان للسنة هو الحصول على البركة، الحصول على البركة، فإنك لا تدري في أي شيء كانت هذه البركة. وبالتالي نقول حتى في الطعام يبقى عند ذلك نأكل من جوانب القصعة ولا تأكل من وسط القصعة ولا من أعلاها، فإن البركة تنزل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال باب في ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. ذكر في رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل رجل منبطح على بطنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل منبطح على بطنه. فعلى ذلك يبقى لا يأكل الإنسان وهو منبطح على بطنه، بالإضافة أنه أيضا لا يجلس على مائدة تدار عليها الخمور، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، يبقى مش فقط شرب الخمر، ولكن لو كان هناك منكرات، لو كان هناك منكرات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. وكذلك قال عن جلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وينبطح على بطنه. يبقى لو كان في أي نوع من أنواع المنكرات فأنت لابد إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه، يبقى نقول أنت بين أمرين، والله لو استطعنا إزالة المنكر فبيع ونعمة، إن لم نستطع فزل أنت عن المنكر، ولا تجلس على مائدة عليها هذه المنكرات، لا تجلس على مائدة عليها هذه المنكرات. ثم ذكر باب آخر وباب الأكل باليمين. قال باب الأكل باليمين، ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم قال فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب قال فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قلنا لو كانت الرواية وقفت عند ذلك الحد إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه لا كفت الرواية، يعني لا كفت المسلم هذه الرواية، وبالتالي لا نجادل، يعني لا نجادل ولا ننازع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك أن الله تعالى حبان بيدين، هذه يمنى هذه يسرى، ولكن نقول أنت عبد، أنت عبد. يبقى لو كانت الرواية وقفت عند ذلك الحد إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، يبقى نقول عند ذلك أنت عبد تطبق ونسارع في التطبيق. ولكن من مننا رب سبحانه وتعالى أدى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لماذا نهانا أن نطعم بالشمال أو أن نشرب بالشمال. نقول حتى لو لم يبين، يبقى نقول حدود العبد كده أن يسارع في التطبيق، نحن نسارع في التطبيق، إنسان كده مهيأ تماما لاستقبال ثم التطبيق الفوري. قلنا بغض النظر إن بانت العلة من ذلك الأمر أم لم تظهر لنا، إن بانت الحكمة أم لم تظهر لنا، قلنا لأن نحن عبيد لله تبارك وتعالى، عبيد لله تبارك وتعالى. ويقينا كده يبقى يوضع في قلب الإنسان يقينا أن هذه الشريعة ما أتت إلا لتحقيق صالحي في الدنيا والآخرة، ودفع عني المضار في الدنيا والآخرة، هكذا تنظر للشريعة. يبقى الشريعة دي نقول أتت لتحقيق صالح العبد، يبقى لصالح الإنسان. الله تعالى لا ينتفع بذلك، لا ينتفع بتطبيقاتنا لهذه الأمور، ولكن التطبيق ده إحنا اللي بننتفع به. فأنا يقينا أن الشريعة ما أتت إلا لصالحي، لنقول تستجلب لها النفع في الدنيا والآخرة وتدفع عن المضار في الدنيا والآخرة، وبالتالي النفوس مهيئة تماما أن يكون الاستقبال ثم التطبيق، الاستقبال والتطبيق. بل لو كان هناك مسابقة بين القوم أيهما أسرع تطبيقا لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المصارعة المبادرة المسابقة في سرعة التطبيق والامتثال لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده نقول بالإضافة أنه قد أظهر لنا لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليمين، ولماذا أمرنا أن نشرب باليمين، ولماذا نهانا أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم قال فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، ثم قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين والأكل باليمين، ودي عن رواية القديمة رواية عمرو بن أبي سلمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن بني بني، قال أذن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال أذن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في الرواية الأولى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. وفي رواية قال ما منعه إلا الكبر، في رواية قال ما منعه إلا الكبر، يبقى قال له كل بيمينك، يبقى بيأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال عند ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. قل إيه اللي يمنعك من الامتثال؟ إيه اللي يمنعك من الامتثال؟ قلنا بالضبط كده لما تقول الإنسان أين السواك، قال هو واجب أم سنة، كأنه يعني عرف الحكم عشان يدفع عن نفسه الامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك تستقبل الكلام ثم تقوم بالتنفيذ والتطبيق الفوري شارع للامتثال. ده سورة العبد الطاع لرب سبحانه وتعالى، سورة العبد الطاع لرب سبحانه وتعالى سرعة الامتثال، سرعة الامتثال. وإياك يعني أن يكون من داخلك أن تفرق بين السنة والواجب، إياك أنك أنت تفرق في الطاعات بين المسنون والواجب، أو أن تفرق في المعاصي بين الصغيرة والكبيرة، ولكن نقول هذه معصية وهذه طاعة، الطاعة نبادر إلى امتثالها، الطاعة نبادر إلى امتثالها، والمعصية نسارع في البعد عنها، بغض النظر بقى كانت صغيرة كانت كبيرة هي معصية. يبقى نقول ده التقسيم عندنا، ده التقسيم، يبقى لأن البعض بيأخذ هذا التقسيم تقسيم الفقهاء، هذه مسنونة وهذه واجبة، هذه صغيرة وهذه كبيرة، نقول بيأخذ ذلك التقسيم وبالتالي يتجرع على فعل الصغيرة يقول يا صغيرة يستهين بذلك، وكذلك يقول هذه سنة يستهين بالسنة، هنجد يبقى كأن خلق الاستهانة ركب في ذلك الإنسان، خلق الاستهانة كده ركب في ذلك الإنسان. نقول الموازين عنده موازين مختلة، الموازين مختلة، انظر كده هذه طاعة وهذه معصية، نظرنا احنا كده ننظر دي طاعة ودي معصية، الطاعة نمتثل، المعصية نكون أبعد ما نكون عن هذه المعاصي، بغض النظر بقى عن التقسيم صغيرة هي كبيرة، بغض النظر عن الطاعة دي سنة ده واجب، يبقى ده حال الإنسان، ده لابد يستقر داخل النفوس، ولابد أن يهيئ الإنسان بهذه الصورة، يبقى الصورة جوانا كده مش هنفرق ما بين السنة والواجب. كل ما يأتي قال الله تعالى فعلوا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا، يبقى نقول نمتثل ونسارع ونبادر في التنفيذ والامتثال، قال لا تفعلوا كذا وبالتالي أو حذر من كذا، يبقى نكون أبعد ما نكون عن ذلك، دون أن نقول والله إذا الصغيرة هتكفر عن طريق الحسنات الماحية مثلا، وبالتالي يتجرأ الإنسان على فعل إيه؟ فعل المعصية، يقول والله لما نتوضأ الوضوء بتمحى به أثر تلك الصغائر، ده متى اكتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نكونش عندنا إصرار على فعل الصغيرة، وإلا الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة، يبقى الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة، كما أن الاستغفار تمحى به كبيرة، يبقى الاستغفار تمحى به كبيرة، والإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة. فالإنسان عند ذلك لا تستهين، يبقى لا تستهين، وكذلك أيضا لا تستهين بالسنة فتقوم بتركها، ولا تستهين بالصغيرة فتقوم بارتكابها، ولكن نقول التقسيم عندنا يبقى داخل الإنسان كده التقسيم عندنا طاعة ومعصية، طاعة ومعصية، والمبادرة دون أن نفرق بين الواجب والمسنون، ودون أن نفرق بين الصغيرة والكبيرة. قال من الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فهذا الرجل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لأنه امتنع عن الامتثال واستكبر عن الامتثال، يبقى كما قال ربنا سبحانه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي التي تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، قال فبشروا بعذاب أليم. يبقى المسألة يعني نقول تنتبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. احذر من المخالفة. والله تعالى كما قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطالب بامتثاله، وكل ما نهى عنه أنت مطالب باجتنابه. ولذلك قال فيه إشارة لأنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان، وأن الشيطان يدين وأنه يأكل ويشرب كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان ثلاث سنة من سنة الأكل، هي التسمية، الأكل باليمين والأكل مما يليك، لأن أكله من موضع صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه، لا سيما في الأمراق وما كان أشبه ذلك. يبقى في شرب المرق والحاجات دي نقول ممكن الإنسان يتقذر ذلك الشيء، يتقذر ذلك الشيء. وقلنا مراعاة الأحوال النفسية ده أمر مطالب به الإنسان، يبقى مراعاة الأحوال النفسية يبقى ده أمر مطالب به الإنسان. قلنا أنت قد يعني نقول لا تأنف إن شرب إنسان من ذلك المكان، فلا تأنف، لعل البعض بيأنف، وبالتالي لابد مراعاة الأحوال النفسية، لابد من مراعاة الأحوال النفسية. نقول دي أساسا يعني كل إنسان له طباع، كما نقول كل إنسان له طباع، أنت لا تعافي ذلك الأمر، غيرك بيعافي ذلك الأمر، فأنت لابد من مراعاة الأحوال. يبقى نقول والله أنا، البعض يقول والله أنا لا أنف يعني أشرب من موضع فلان مثلا أو أكل مثلا من ملعقة فلان، أنت لا تأنف، غيرك يأنف، فأنت لابد من مراعاة. نقول يعني ده يعني يأنف مثلا من كذا وكذا، أنت لا تأنف، غيرك بيأنف، وبالتالي أنت تراعي أحوال الآخرين. نقول ده أداب، ده من حسن المعاشرة، حسن المعاشرة كده لك أنت تراعي الأحوال النفسية للآخرين، أحوال نفسية للآخرين. ولذلك حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرب له طعام حتى يذكر له، حتى يذكر له، وبالتالي قدم له الضب، وقبل أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام قيل له أن الضب، فرفع يديه، رفع يديه، نقول مثلا كده والله يتركه فلما بيحبش الصنف الفلاني، لو قدمنا له الصنف ده هو مش هيشعر، مش هيشعر إلا لو قلنا له، وبالتالي نتركه يأكل، نقول لا. يعني لابد من مراعاة هذه الأداب، مراعاة الأحوال النفسية. أنت لا تعلم ما يصاب به فلان لو علم بعد ذلك أنه طعم ذلك الطعام، فلابد من مراعاة الأحوال كما نتعلم ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قال ابن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك. قلنا حتى الإنسان كده يبقى لا يستشرف كده لما وضع أمام الآخرين، تنظرش، ما ننظرش كده لما وضع أمام الآخرين. قلنا قد يستقل الإنسان ما وضع أمامه من ذلك الطعام، لا، كل مما يليك. يبقى ده الأمامي هنطعم منه، الأمامي هنطعم دون أن ننظر إلى يعني ما وضع أمام الآخرين. قلنا يبقى ده أدب من الأداب، هذا أدب الأداب. طبعا مش معنى كده لو وضعت على المائدة أصنافي بتأكل الصنف اللي أمامك فقط، لا، مقصود تأكل مما يليك. يبقى ما تكونش انك انت في نفس القصع مثلا مد اليد حتى تاخذ ما امام صاحبك من ذلك الامر، يبقى القصع الواحده. لكن لو طعام متعدد انت بتاكل برضك من هذه الاصناف ولكن مما يليك، يعني مما يليك، مش معنى مما يليني يبقى الصنف اللي امامي فقط، لا، في الموضوع اصناف اخرى، هيوضع امامك مثلا صنف وهناك صنف اخر موضوع، تاكل من الصنف الثاني ولكن مما يليك ايضا، يعني مما يليك، يعني النظر كده لا تنظر يعني الى مثلا موضع هذا اللحم الذي امام الغير، ولكن انظر الى موضع اللحم الذي في اتجاهك. يبقى ده حال الانسان، ده ادب الاداب. يبقى كان عينه كده نظره ما يرفعش للطعام الذي وضع امام صاحبه. فلذلك قال يا بني، قال أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى ده كانت آداب يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصغير. ثم ذكر باب آخر وهو باب في أكل اللحم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.